إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه السهرة القرآنية المباركة والتي نلتف فيها حول كتاب الله عز وجل. وفي سهرة الليلة نعيش مع القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي. ولد بمحافظة الدقهلية ثم استقر بكفر شكر محافظة القليوبية. تأثر بالشيخ مصطفى إسماعيل، لكنه استطاع أن ينفرد بأداء متميز حتى أصبح مدرسة في الأداء القرآني. التحق بالإذاعة في عام 1960، لكنه لم يترك للإذاعة إلا القليل من التسجيلات القرآنية. وفي سهرة الليلة نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة ختاما لسورة الحشر وما تيسر من سور الغاشية والنصر وفاتحة الكتاب وأول سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ثم اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. Oh, كون أجواء الله النبي احسن. والله الذي لا الخالق من العين من الآلة

المستقيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ولا تأمن ما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من صور الحشر والغاشية والنصر وفاتحة الكتاب وأول سورة البقرة. تلاها علينا القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي، وقد سجلت هذه التلاوة في عام 1970. وحتى يجمعنا وإياكم لقاء قادم إن شاء الله، لكم تحيات عاطف إبراهيم وأيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح.